بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في الكلام على توحيد الألوهية في المطلب السابع الغلو، قال: تعرفه الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد بأن يزيد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق. يعني الغلو مضاد للعدل والإنصاف والتحقيق، أن الإنسان يعطي كل ذي حق حق، الإنسان يتجاوز الحد في الذم أو في المدح. قال: وفي الشرع هو مجاوزة حدود ما شرع الله لعباده، سواء في العقيدة أو العبادة. يعني مثلا حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر شرعي، قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع. لكن الزيادة في حبهم بحيث أن الإنسان يحبهم حتى يعادي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعدى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب حبه لهم، فهذا مجاوزة للحد. في هناك من يكرهه، وهذا أيضا مجاوزة في الحد في تنقصهم، فهذا مذموم وهذا مذموم. أما طريق أهل السنة والجماعة فهو التوسط، فكذلك شريعة الإسلام كلها شريعة وسط، أي عدل، ليس فيها مجاوزة للحد. من زاد أو نقص من الشريعة فقد انحرف. قال: وفي الشرع، أي في تعريف الشرع للغلو، هو مجاوزة حدود ما شرع الله لعباده، سواء في العقيدة أو العبادة. قال: حكمه التحريم. حكم الغلو التحريم، ليه؟ لأنه ليس مشروعا لما جاء من النصوص في النهي عنه والتحذير منه وبيان سوء عواقبه على أهله في العاجل والآجل. قال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. النصارى غلوا في عيسى عليه السلام فجعلوه إلها والعياذ بالله، واليهود غلوا في تنقصه حتى رموه بأنه ابن زنا والعياذ بالله. فده غلو في الحمد وده غلو في الذم، كلاهما مذموم كلاهما ضلال. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج حين كان يلتخط الجمار التي الحصى الذي يرمي به الجمار، قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. جوازة الحد، في ناس تجيب لك حجر كبير كده عشان ترمي به، عشان يظن أنه هو كده يعني أحسن، إن هو يبالغ في الفعل. لا، مبالغة في الفعل وتجاوز ما شرعه الله وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مذموم محرم. إياكم، فإياكم هنا اسم فعل أمر، معناه احذروا الغلو، فهو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالحذر من الغلو، فيجب امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونحذر الغلو ولا نقترب منه، بل نلزم الطريقة الشرعية لا نتجاوزها. فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وبين سوء بين سوء عاقبة الغلو بأنه يكون سببا في الهلاك والعياذ بالله، وأن الأمم السابقة إنما هلكت بسبب الغلو في الدين. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، رواه مسلم. هلك المتنطعون، وهم أيضا المتشددون في غير موضع الشدة، هذا أيضا إيه؟ مذموم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. فحب النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل، يلزم منه اتباعه، ومن لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس محبا له على الحقيقة. الغلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطيه البعض صفات من صفات الله سبحانه وتعالى. كان في بعض الصوفية يقول: يا أكرم الخلق، من لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يعني إذا حلت به نازلة ليس له من يدعوه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كفر والعياذ بالله. يعني ليس هناك من يدعى في المصائب والنوازل إلا الله. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فإن من جودك الدنيا وضرتها الآخرة. يعني الدنيا والآخرة في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا أبقى لله سبحانه وتعالى؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فيعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم علم كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله. فهذا تجاوز وتعدي حتى بلغ الشرك والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من هذا. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، عبد لله. وأكرم شيء أن يوصف به الإنسان أن يكون عبدا لله. ولذلك جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أكرم الحالات، حالة الوحي. سبحان الذي في حالة الإسراء مثلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وصفه بالعبودية، فأوحى إلى عبده ما أوحى عند الوحي. ففي أكرم المنازل وأكرم المقامات وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عبد. ولذلك قال: إنما أنا عبد الله ورسوله. فالنصارى ضلوا ضلالا بعيدا حين أعطوا عيسى عليه السلام صفة الإلهية، وعيسى بريء منهم كما وسيتبرأ منهم يوم القيامة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتبرأ من كل من يغلو في مدحه. قال: والمراد من هذا الحديث أي: لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى، فادعوا فيه الربوبية والألوهية، وإنما أنا عبد الله، فصفوني بما وصفني به ربي وقولوا عبد الله ورسوله. فأبى الضلال إلا مخالفة لأمره وارتكابا لنهيه، وناقضوه أعظم المناقضة فغلوا فيه وبالغوا في إطرائه، وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى أو قريبا منه، فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكربات وشفاء الأمراض ونحو ذلك مما هو مختص بالله وحده لا شريك له، وكل ذلك من الغلو في الدين. يعني اللي بيدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: يا رسول الله غوثا ومدد، مدد يا رسول الله، المدد من الله. رسول الله السلام لا يملك لنفسي شيئا، قال الله عز وجل له: قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر، لا يملك، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيمرض وكان بيبتلى وكان الكفار ينالون منه ولا يدفع عن نفسه شيئا، إنما يستغيث بالله والله يدفع عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد من عباد الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، بشر يوحى إلي. فالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب للشرك وهدم لدين النبي صلى الله عليه وسلم، ومحادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيدعي أنه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه ويبجله. يعني يبقى هؤلاء الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم وينشدون القصائد والأبيات ويتغنون بالأناشيد ويعملون المولد للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم هم يناقضونه في أعظم ما دعا إليه في التوحيد، هم بذلك مناقضون لرسول الله وليسوا محبين للنبي صلى الله عليه وسلم حقا. فهذا باب مهم جدا، الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك. نكتفي بهذا القدر، وهذا المسألة يعني هي جاءت مختصرة لكن الأدلة فيها يعني إن شاء الله وافية، فيجب على الواحد منا أن يحذر كل الحذر من الغلو خاصة في أمر العقيدة. طبعا الغلو في كل الدين يعني حرام لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. الغلو في العبادة، الغلو في الحكم على الأشخاص قدحا ومدحا، كل ذلك محرم. وكم يقع من الفساد والضلال والظلم والبغي بسبب الغلو. الغلو هذا مرض خطير جدا يجب أن نحذر منه. فإذا كان في العقيدة كان خطره أشد وأعظم، فيجب علينا أن نتصدى للغلو وأن نحذر المسلمين منه وأن يحذر منه كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل المسلمين الآن لو قلت له أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، أحب النبي مهما كان ولا سواء بيصلى أو لا يصلى، لكن يتبعه لا يتبعه إلا القليل. هذا هو الإيه؟ مربط الفرس، وهذا هو الفرق بين الهدى والضلال. فعلينا إخوة الإسلام أن نحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، وأن نحذر مما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم في يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في المدح في مدحه ومدح الصالحين، فعلينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع المسلمين على الهدى، وأن يحسن خاتمتنا أجمعين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.